بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، في رواية وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، نرحب بكم في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، على المسجد الذي شاع منه النور إلى العالم أجمع. درس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوا العلم للناس، وكانوا معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنه لما عزم عليه الصلاة والسلام على الحج أخبر وكان في ضواحي المدينة أن رسول الله حاج ليتأسى به عليه الصلاة والسلام في حجته. ولما وصل الميقات وكل الناس ينظرونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل، يهتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لهم وأوصاهم بنقل هذا العلم وهذه الحجة التي حجها إلى الناس. وحفظت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الكتب، واستخرجها العلماء الربانيون في رسائل. من هذه الرسائل هذه الرسالة التي بيدي، وهي رسالة ينبغي أن يحرص عليها الحاج، لأنها تبين له كيف يؤدي مناسك الحج على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الأحباب جئتم لغرض شريف. أولا، قصدتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، ولتزدادوا معرفة في العلم إلى ما عندكم، لأن هذا العلم ما ينبغي للإنسان أن يغفر عنه حتى ينتقل من هذه الدعوة، فيكون في كل لحظة وهو في حاجة، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حاجتنا إليه أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. قد نستغني عن الطعام والشراب ساعات، ولكننا لا نستغني عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة من لحظات حياتنا. فلذلك كان العلماء الربانيون كالإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الأربعة السلف الصالح، كان الواحد منهم تقريبا كتبه التي عنده ربما تحمل 30 بعيرا، ومع هذا إذا جاء رجل إلى البلد الذي هو فيه ذهب ذلك العالم مع كثرة ما عنده من العلم، خشية أن يكون هناك حديثا عند هذا العالم الذي قدم هذا البلد ولم يكن عنده. من ذلك الإمام أحمد بن حنبل إذا قدم عالم إلى بغداد ركب إليه، حتى قال له بعض أصدقائه يا أمير المؤمنين في الحديث أنه محدث، كيف؟ قال إلى الممات الإنسان يعني يحصل العلم حتى ينتقل من هذه الدار. المسلم إذا أراد أن يتوجه إلى بيت الله عز وجل، عليه أن يوصي أهله وأقاربه بتقوى الله، وتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكذلك عليه أن يختار نفقة طيبة من مال حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك جاء في الحديث: إذا وضع الرجل رجله على مرقوبه وقال لبيك، إن كان الزاد حلالا نادى منادي لبيك وساديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وإن كان الزاد غير حلال نادى منادي زادك حرام وحجك غير مبرور. فهناك فرق بين الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج غير المبرور إنما أسقط الفريضة عنك يا عبد الله. فالإنسان يحرص على ما هو أفضل. فإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فعليه أن ينتقي نفقة طيبة، كما أنه كذلك ينبغي أن يذهب مع أهل العلم يزداد علما إلى علمه، ولا يذهب مع الفساق والجهال، بل يذهب مع العلماء وطلبة العلم يستفيد علما إلى علمه. كذلك ينبغي له أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد به الرياء والسمعة، ولا يقصد به المفاخرة يقول أنا حججت كذا وكذا، بل يقصد به الله والدار الآخرة، وابتعد عن الرياء، فإن الرياء من الشرك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك أصغر، وبين صلى الله عليه وسلم أنه الرياء. ولذلك على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكون حجه خالصا لله عز وجل. كذلك إذا عزم على الحج عليه أن يسأل عما يشكل عليه قبل أن يدخل في الحج: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميقات؟ كيف كان ماذا كان عمل رسول الله منذ خرج من المدينة من الميقات حتى وصل إلى مكة؟ وكيف طاف؟ وكيف سعى؟ كل هذا ينبغي أن نعرفه جميعا لنتأسى به عليه الصلاة والسلام، لأن مخاطبون بقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا والحجة قامت علينا. فعلينا إذن أن نبحث عن هذا مثل هذا الكتاب وستجدونه. أما الكتب التي في المكتبات الحج والعمرة مثلا تجدونها يقول إن على المذاهب الأربعة، ولكن ليس هناك لها مؤلف، يعني كتاب بدون مؤلف، دليل على أن أهل المكاتب وأهل الدنيا يعني جمعوا هذا. فالإنسان يحرص على، ولذلك في هذا الكتاب الذي في المكتبات فيه أشياء ما أنزلها به سلطان، جعلوا لكل مثلا شوط دعاء، وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه، ونحن ليس في حاجة إليه، بل الإنسان يدعو بما تيسر بينه وبين نفسه بدون أن يرفع صوته ليكون ذلك أقرب إلى الخشوع. وما يفعله كثير من المسلمين اليوم كما تشاهدون عند البيت من رفع الأصوات، كل هذا لا يجوز، فيشوش بعضهم على بعض. فينبغي للمسلم أن يكون يدعو بينه، يعني بينه وبين نفسه، فلا يسمع، لا يشوش على الناس. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى أن يعرفوا كيف يطوفوا وكيف يسعوا. وكذلك على المسلم إذا عزم على الحج أن يتوب إلى الله. والله من جميع الذنوب. الله يقول توب إلى الله توب نعم أمر بالتوبة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلى المسلم أن يتوب، والتوبة معناها الإقلاع عن الذنب الذي مثلا يعني يمارسه الشخص، والندم على فعله، والعزم على أن لا يعود فيه. هذا إذا كان مثلا الذنب يعني بحق الله من المعاصي، وإن كان تصل مثلا بشخص عليك أن ترد إليه المظلمة التي مثلا ظلمته فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل، يعني يذهب إليه يطلب منه السماح قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ولذلك جاء في حديث: تدرون من المفلس؟ قالوا: مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا نفذت حسناته وبقيت للآخرين مظالم طرحت عليه وطرح في النار. فليحرص المسلم كل الحرص أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع المعاصي. والتوبة ولا شك واجبة، ولذلك أيها الأحباب قد جئتم لغرضين شريفين: لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحج بيت الله عز وجل. وكل المقصدين يحتاج إلى معرفة مثلا ما ينبغي للإنسان أن يفعله هنا. ففي المدينة في مسجد رسول الله يكون قصده إذا جاء من بلاده قصده الصلاة في مسجد رسول الله، لا يكون قصده أن يأتي مثلا للقبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يخرج من بلاده ويقول: أنا قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض الجهال يفعلون هذا، يقول: أنا قاصد الحبيب. فالحبيب لا يقصد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقصد الله عز وجل الدار الآخرة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في عوام من يكتب على حقيبته قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهل المسلمين بدينه. بل على الإنسان أن يقصد بمجيئه هنا الصلاة في مسجد رسول الله، ثم بعد ذلك إذا دخل المسجد وصلى نافلة أو فريضة هناك أصبح من أهل المدينة. بعد أن كان يقصر مثلا الصلاة في السفر أصبح يصلي الرباعية ولا يقصرها، لأنه أصبح مقيما في المدينة. عند ذلك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ولا يطلب من النبي شيء، فالطلب يكون من الله. فالرسول لا يمد ولا يغيث ولا يؤخر ولا يقدم، لأنه عليه الصلاة والسلام بعثه الله رحمة وبين للناس طريق الجنة واضحا، وتركهم على محية بيضاء ليلها كنهارها. فالذين مثلا يقفون هناك ويطلبون منه ويستغيثون به، طلب مثلا رفع الضر وطلب مثلا جلب الخير، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك سمعنا من إذا شاهد هذه القبة يقول: الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله. رسول ما يغيث، إنما الذي يغيث رب رسول الله. ولذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر عندما كانوا قلة 314 والمشركون 1000 أو ما يقارب 1000، استغاثوا، ما استغاث الصحابة برسول الله، إنما استغاثوا بالله: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لذلك الإنسان يعرف أنواع العبادة: الاستغاثة والدعاء والذبح والنذر، كل هذه عبادات لا تصرف إلا لله، فمن صرف منها شيئا لمخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره فإنه ذلك يحبط عمله ويكون من المشركين. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. بعض الناس يطلب الغوث ويطلب المدد مثلا ما يسمون بالأولياء أو يطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا شرك يبطل العمل ويحبط العمل. وصلت المدينة يا عبد الله بسلامة الله، وعرفت كيفية مثلا ما ينبغي لك أن تفعله: صلاة في مسجد رسول الله ناهلة وفريضة، والسلام على رسول الله وعلى صاحبيه، وتحولك للروضة إن كان هناك تسعى وتصلي فيها ما قدر لك من النوافل إن كان هناك الوقت غير وقت نهي. ثم بعد ذلك هناك مسجد قباء كان رسول الله يذهب إليه، فتأسى برسول الله تذهب إليه وتصلي. كذلك الشهداء أحد ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب وفاته، وسلم عليهم كالمودع لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من الليل انفراته ويذهب ليزور إخوانه في البقيع. والإنسان يعرف ماذا يقول عندها البقيع، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال: زروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، قال الصحابي: ماذا نقول يا رسول الله، ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما يطلب غير هذا، لا تقرأ الفاتحة على الأموات، ولا يظن أن الدعاء هناك عند القبور مستجاب، كل هذا من البدع. ولا يطلب من الميت شيء، فالطلب من الميت يعتبر شركا في التوحيد. فعلى الإنسان أن يبادر إلى الحج إذا استطاع إليه سبيلا، لأن الرسول قال: تعجلوا الفريضة، يعني الحج مرة في العمر، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني تنفلا نافلة، فإنها تنفي مثلا الذنوب كما ينفي مثلا الحديد يعني النار خبث الحديد. فالإنسان يحاول أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. أما من ملك الزاد والراحلة ولم يكترث بوجوب الحج فتكاسل، فهذا ولا شك أنه مقصر. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أمر رجالا يذهبوا إلى هذه الأمصار القرى، فمن وجدوا يعني من عنده مال يوصله إلى بيت الله ولم يحل يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين أم ما هم بمسلمين. وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من قدر على الحج ولم يحج ولا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. فحج الفريضة واجب على الإنسان أن يؤديه متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما بالنسبة للمرأة فمعلوم للأحباب أن من الاستطاعة لها أن يكون لها محرم، فلا يجوز للمرأة تسافر إلى الحج إلى أي مكان إلا بمحرم. فإن لم تجد المرأة المسلمة التي لم تحج محرما وماتت وهي لم تحج، ماتت مطيعة لله عز وجل. أما أن تخرج مع رفقة مثلا من النساء كما ذكره بعض أهل العلم، فهذا ولا شك أنه لا يجوز. أن الرسول قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. نعم، في سؤال في هذا؟ نعم. في الوقت المغربي أنا أبغي العمرة والحج بعدها، لكن معي امرأة كبيرة تريد الحج بالإفراد، ماذا تعمل؟ وإحنا سنروح إن شاء الله هم الاثنين إلى مصر. هذا يسأله هنا، يقول: هو يريد أن يكون متمتعا يحرم بالعمرة فينتهي من طوفه ويسعى لها ويقصر ويلبس المخيط، ولكن معه امرأة أو أخته مثلا أو قريبة له، يعني ما هو يكون محرما لها وهي لا تريد إلا أن تفرد الحج، لا تستطيع مثلا أن تتمتع، ربما يشق عليها مثلا في السعي، لأن المتمتع يسعى مرتين ويطوف مرتين. وماذا يفعل؟ على كل حال هي إذا أدت مثلا وصلت مكة وطافت طواف القدوم وسعت معك سعي وسعت معك سعي الحج وهي مفردة، أنت تسعى سعي العمرة وهي تسعى سعي الحج، فإذا رجعتم من منها هناك هي ليس عليها إلا طواف بالبيت، تطوف بالبيت وتجلس في مكان مثلا، فأنت إذا انتهيت من الطواف تسعى، لأن المتمتع عليه سعيين، سعي لعمرته وسعي لحجه، فلا حرج أن يكون هذا مفردا وهذا متمتعا. نعم نعم نعم الأخ يسأل عن سؤال، وهذا واقع كثير من المسلمين، كثير من الناس يجهلون المبيت في مزدلفة، فمنهم من يمر مرورا ومنهم من يقول مثلا يكفي حتى اللحاق، ولا شك أن الإنسان يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وبدع عليه الصلاة والسلام إلى أذان الفجر، ورخص للضعفة الذين لا يستطيعون مثلا أن يمشوا بعد أن يسهروا قليلا، بعد أن صلوا الفجر ويسهروا قليلا، رخص لهم عليه الصلاة والسلام في منتصف الليل إذا غاب القمر. وأما بالنسبة للأقوياء فعليهم أن يبيتوا، فمن لم يبت وهو يبت بمزدلفة وهو قوي فعليه أن يستغفر الله ويبكي لهذا الفعل ويندم على ذلك ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم مع الندم والاستغفار والتوبة لا يعود إلى مثل هذا، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فمن تركه عامدا عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إلى هذا، مع ذبيحة يقدمها لفقراء الحرم، وكذلك من تركه ناسيا يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه يجب عليه أن يعلم ماذا يفعل في منى وماذا يفعل في مزدلفة وماذا يفعل في عرفة، هذا هو الواجب على كل حاج، لأن يا إخوان مثلا لا بد من العلم قبل القول والعمل، لا بد من أن نعلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتوجه إلى بيت الله عز وجل، لا بد أن نعرف هذا. ولذلك هناك كلمة لعمر الفاروق، كلمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، لما رأى أفواج المسلمين في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، أفواج عظيمة، قال كلمة مشهورة، قال الركب كثير والحاج قليل، الذين يذهبون إلى بيت الله كثيرون كل واحد يلبي، ولكن الذي يعرفون حجة رسول الله يعدون على الأصابع، فعليك يا عبد الله أن تكون من القليل لا تكون من الكثير، لأن الكثرة لا خير فيها، الكثرة لا خير فيها، تجد في القرآن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، فعلى المسلم أن يحرص ولا يقول مثلا الحافلة ما وقفت والجماعة ما وافقوا، خاصة يقبل الحافلات، لا، لو اجتمعنا جميعا إذا وقفت الحافلة في مزدلفة كل واحد أتى بفراشي وفرش على الأرض وقال أنا أتأسى برسول الله لا أذهب حتى أصلي الفجر وأدعو الله عز وجل وقبل أن تطلع الشمس أتوجه إلى منى. والواقع يعني حتى لو أن مثلا يعني السيارة يعني ذهبت وهو لا يستطيع أن يذهب، صاحب الحافلة لا يستطيع، لكننا نحن نختلف منا من يقول نذهب ومنا من يقول لا نذهب، ولا ينبغي أن يكون هذا هذا حج. فينبغي أن نحقق مثلا حجنا حتى مثلا يحصل لنا حج مبرور. نعم. أخونا يسأل عن ما هو موجود عند المسلمين ولا ننكره، جميعا نعرفه، الطرق الموجودة، هناك طرق يا إخوان، يعني ما نكابر ونجهل ونقول ما هناك طرق. وهل هذه الطرق علمها رسول الله الصحابة وانتقلت إلى من بعدهم وذكرها الأئمة الأربعة؟ لا، هذه الطرق حدثت عندما جهل المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم، عندما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أصلين لن تضلوا، فالذين تركوها ضلوا واتبعوا هذه الطرق. وليسنا والله عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله صلى الله وسلم، ليس عندنا إلا طريق النبي، ولذلك النبي خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال كل خط على هذه الخطوط عليه شيطان يدعو إليه. فهذه الطرق يا إخوان إنما يغذيها، الذي يغذي هذه الطرق هم أعداء الله من اليهود والنصارى ليرد المسلمين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من هي الفرقة النازية هذه؟ قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابي ما يعرفون الطرق، ما كان أبو بكر في جاني ولا عمر قادري ولا علي مثلا عزمي، لا ما يعرفون إلا كتاب ربهم وسنة نبيهم، هذه الطرق. ولذلك أهل الطرق يعرفون أنها باطل، ولكنهم يستفيدون منها ماليا، يستفيدون ماليا، يجمعون من عوام الناس ويحسنون لهم هذه الطرق، ويذكرون لهم أدعية أغلبها شرك. والله إن الطريق إلى الجنة طريق واحد، فكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص يا إخوان وأن نجتهد. ولذلك تجد أصحاب الطرق كل أهل طريقة يظنون أنهم على الحق، والله ما هناك إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك تجدون في كتبهم يعني عجب، يعني من أصحاب الطرق أذكر لكم يعني أشياء ما يقرها العقل. أحد أصحاب الطريق يقول جاء إلى المدينة النبوية وجلس خارج المسجد وأخذ ينادي رسول الله ويستغيث به ويدعوه ليسمح له، حتى سمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. ولما وصل عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم مد رسول الله يده وصافحه. والله إن هذا موجود في كتبهم، هذه أمور ما يقرها عقل. يقول وذهب هناك إلى هؤلاء الذي يعني جماعته الذين يصدقونهم أشباه مثلا الدواب فصدقوه، قال فسلم عليه صاحب الطريق وسلم عليه على رسول الله كل من كان معه. والله ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لأحد، ولا علم أحدا ذكرا، لأنه لم يقبض حتى بين لنا يعني طريق الجنة واضحا. ولذلك قال في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. علمنا كيف نذكر الله، علمنا كيف نطلب من الله، كل شيء بينه رسول الله. لكن لما ترك الناس هذا لجأ إلى أصحاب الطرق وأتوا بأذكار، وكل أصحاب طريقة يقولون إياكم فطريقتنا هي الطريقة التي توصل الجنة، ولا يسمحون الإنسان أن يخرج من طريقة إلى طريقة أخرى. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لأنفسهم، لأن اللي يغذيها أصحاب، يعني الذي يغذي هذه الطرق والذي يهتم بها هم مثلا أعداء الله النصارى. وكنت في بلد من بلاد المسلمين خارج هذه البلاد، قالوا والله إنه مات شيخ طريقة في بلد ما في داعي لا مثلا أن نسميه. قال ولم يعلم الناس بموته حتى جاء مندوب من فرنسا وجعل عرضا وقال يدفن الشيخ هنا ويبنى عليه مسجد. هكذا والله حدثونا بهذا، على دليل انهم يغذون هذه الطرق. فوالله احباب انه ليس لنا، ولذلك اذا دفن الانسان في قبره وتولى عنه اصحابه يسألوا عن من افضل مثلا الأمة بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من العشر المبشرين بالجنة، ما نسأل عن عمر ولا عن أبي بكر ولا عن من باب أولى، لا نسأل عن صاحب الطريقة، وإنما دفن الإنسان في قبره وتولى عن أصحابه يسأل عن ربه وعن نبيه وعما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص المسلم كل الحرص على أن ينجو بنفسه، وإن كان مثلا استواه الشيطان وانخرط في طريقة من الطرق عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يحج. أقول قبل في العام الماضي سؤالين في هذا المكان، أحدهما قال أنا نذرت نذرا من إذا رجعت من الحج أن أذهب وأذبح عند مثلا شخص بنيت عليه قبة ذبيحة، وآخر قال قبل أن آتي من هناك قال لي الشيخ اذهب إلى قبر الولي الفلاني واذبح ذبيحة. هؤلاء ملعونون بنص رسول الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن من الله اضطر من رحمة الله عز وجل، فالذبح لله. ولذلك نرى كثير من المسلمين في أوقات، وخاصة في أوقات المولد، يخرجون بالأغنام والبقر ويأتون مثلا بالقصائد و يظنون أنهم يحبون رسول الله وهم والله يبغضون رسول الله. ما عندنا في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا مولد، ولا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم المولد للأنبياء قبله، ولا عمله لنفسه، ولا عمله أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا عرفوا الأئمة الأربعة، ما عرفوا المولد. وأهل العلم بينوا، خاصة الشيخ أبو بكر الجزائري بين في رسالته، في رسالة له قال إن المولد حدث أحدثه الملك المظفر أو الظاهر في القرن السابع من الهجرة، يعني 625 سنة 625 حدث المولد. وهذا قرأته قبل أن أتيكم. ولذلك يقرؤون في المولد، يعني يأتون بأشعار فيها شرك وبدعة، فكل هذا لجهلهم. وأعداء الله يغذون هؤلاء، يغذون هؤلاء ليردوهم عن دين الله عز وجل. نعم، فهم إذا مثلا داوموا عليه كل سنة أصبح دين، والدين لا يأتي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لم يكن دينا في عهد رسول الله لا يكون دينا. ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس قال من ابتدع بدعة، والمولد بدعة، يزعم أنها يعني من الإسلام، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. فهم يخونون رسول الله أنه ترك من الدين شيء، فأخذوا المولد وأسقوه بالدين، وأصبح عامة المسلمين إلا ما شاء الله عندما يأتي مثل وقت المولد، وإذا بهم يخرجون زرافات وحدانا، يعني يظنون أن ذلك محبة لرسول الله، وهو والله معاداة لرسول الله وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول تركنا على محجة بيضاء، قال في صحيح مسلم حديث صحيح ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. نعم يا أخي. ما حكم بناء بناء البيوت؟ أمامك كثيرة. إيه. يقول البيت ويقول فيه أو زاوية من زوايا ما هو مسجد. نعم معروف. أخونا يسأل عن ما حكم بناء البيت البيوت فوق المساجد. لا حرج في ذلك، تكون مثلا حارة هناك فيها أناس كثير وليس هناك أرض، فيأتي إنسان يجعل الدور الأرضي من بيته مسجد للمسلمين، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نعم. ويشكروا على هذا لأنهم إذا بنى هذا جعل هذا الدور الأرضي مسجدا اجتمع المسلمون وتعارفوا وصلوا فيه وقاموا الصلاة، وإذا لم يكن هناك مسجد كل واحد صلى في بيته. نعم لا حرج في ذلك، إنما المحظور أن تبنى القباب، مثلا أن يدفن مثلا أصحاب الطرق مثلا في المساجد ويبنى وتجعل عليهم قبة. هذا نعم صلى الحديث. النبي هذا يسأله سؤال، يقول مثلا الشخص معني يعني قال له الرسول كذا وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبض حتى تركنا على محجة بيضاء، والذي يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته أعطاه ورد أو أعطاه دعاء فقد افترى على الله الكذب، لأن الرسول بين كل شيء ووضح كل شيء، فما أصبح المسلم. ولذلك نذهب إلى المكتبة نجد أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في كتب كثيرة في الجامع الصحيح وفي السنن، والإمام النووي له كتاب في الأذكار، له كتاب جميل، فلو حرص الناس عليه لوجدوا كيف يذكرون مذكورون الله عز وجل بأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أذكار أصحاب الطرق فيها شرك وبدعة. نعم وهكذا. ولذلك يعني أذكر أن بعض قرأت في كتب بعض الطرق في كتبهم كتب يعني كلها هراء وباطل، يقول إنه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم ووقف عنده وعلمه ذكرا يذكر الله به، قراءة هذا الذكر مرة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. قلنا له يا عبد الله طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمه الصحابة؟ قال الصحابة عوام ما يتحملون أهل الذكر، يكذب على رسول الله ويلمز أصحاب رسول الله الذي هم يعني قمة في البلاغة والفصاحة، هكذا يعني عقولهم. يقول إن الصحابة لا يتحملون هذا الذكر وإنما تحمله المتأخرون. الله ما تكلم رسول الله بكلمة بعد أن ذهب إلى الرفيق الأعلى، ولا خاطب أحد ولا أعطى أحدا ذكرا، لأنه ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها. لكن الشيطان يلعب على الناس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون مخلصين. علينا أن نحذر عدونا الذي عدوته قديمة أخرج أبونا من الجنة، علينا أن نحرص ونجتهد إذا وسوس لنا وقال اذهبوا إلى الطريق الفلانية هي طريق قديم وأفضل، اذهبوا إلى كذا وكذا، نقول ما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يا إخوان في الجامع الصحيح الإمام البخاري بعدما اجتمع الناس يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدن الشمس من رؤوسهم، والقصة طويلة حديث معروف، يذهبون إلى آدم فيعتذر وإلى نوح فيعتذر وإلى مثل إبراهيم فيعتذر وإلى موسى فيعتذر وإلى عيسى فيعتذر، وتحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فإذا رأى ربه سجد ما يتكلم. صاحب الطريق يقول لا، أنا بمجرد ما تقوم القيامة ينصب لي منبر من نور، فكل من آمن بي في حياتي وبعد مماتي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. مسكين هذا الرسول يقول لفاطمة يا فاطمة سليمي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. المقصود على الإنسان أن يحذر يعني هذه الطرق. محل الشاهد من الحديث الذي هذا الطويل الذي في الجامعة الصحيحة، يقول النبي فإذا شفعني الله عز وجل في أهل الموقف، أهل من يستحق الجنة ذهب إلى الجنة، ومن يستحق النار ذهب إلى النار، يذهب النبي عند حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فليرى من يشرب، من يأتي ويشرب، لأن الناس عطاش عندما دنت الشمس من رؤوسهم رغل الصراط، يعني حصل عليهم ظما احترقوا، فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشرب من الحوض جماعات، والرسول ينظر إلى هؤلاء، وإذا بجماعة تأتي وتطردها الملائكة تذودها عن الحوض ولا يشربون كما يذاد البعير الضال. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى على أثارهم السجود وعلى والوضوء على مثلا واضح، فقال لا تطردوا هؤلاء أمتي. قالوا له إنك لا تدري، إنهم بدلوا وغيروا وأحدثوا. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير. هؤلاء كانوا يصلون ويصومون لأن الرسول رأى عليهم أثار الوضوء، لكنهم يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يعملون الموالد خاصة والعياذ بالله، الدعاء إلى الله، الاستغاثة بغير الله، طلب المدد من غير الله، هذا شرك. لو حج الإنسان كل عام وصام النهار وقام الليل وهو يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، فإنه والله قد حبط عمله إلا أن يتوب إلى الله قبل موته. نعم، الله المستعان. نعم يا نعم. أخونا يقول هل لي أن أحج عن والدي ووالدتي؟ نعم، إذا كان الوالدة والوالد مات على الإسلام مسلمين حافظين على الصلاة تحج عنهم، بشرط مع محافظتهم للصلاة ألا يكونوا مثلا يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، يذهبون للأولياء. أما كانوا يذهبون للأولياء هؤلاء ما ينفع فيه، لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فعلى الإنسان أن يعرف أنواع العبادة ويصرفها لله، الذبح عبادة، النذر عبادة، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، التوكل عبادة، كل هذه عبادات ينبغي أن تكون لله. فمتى ما صرف المسلم مثلا الذبيحة ذبحها قال باسم الولي أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرج نفسه من ديوان المسلمين إلى ديوان اليهود والنصارى. نعم. عند الإحرام تنوي بقلبك أنها الحج هذا عن الوالد، هذه المرة عن الوالد مثلا أو عن الوالدة، إذا كان كلاهما لم يحج تبدأ بالوالدة هي أحق. إذا كان الجميع مثلا يعني ما ذهبوا للحج تبدأ بالوالدة لأن هي صاحبة الحق الأول، وإن حجت الوالدة ولم يحج الوالد تبدأ بالوالد. تنوي بقلبك أنها هذا الحج عن الوالدة، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن والدتي فلانة مرة واحدة، يعني تذكر اسمها مرة واحدة، وبعد ذلك عند الطواف وعند السعي وعند الوقوف في عرفة. لا، هذا يقول هل يجوز في مرة واحدة أن نحج على الشخصين؟ لا، لا بد أن تحج عن شخص أنت، وإن كنت مثلا ذا مال تبحث عن أمين ويحج معك عن الآخر، أو في الأعوام الآتية إذا أطال الله في العمر تحج هذه السنة عن واحد من الوالدين وسنة أخرى عن الوالدة. أما أن يحج مثلا في عام عن شخصين هذا لا يصح، ولكن هذا مشروط بأن تكون قد حججت عن نفسك. هذا ينبغي أن يعرفه الناس للدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي لما سمعه يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي وأخ لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فشرط الحج عن الغير أن يكون الإنسان حج عن غيره، وشرط جواز الحج عن الميت أن يكون ما توفي محافظا على الصلوات وكان موحدا ما يدعو غير الله. أما إذا دعا غير الله استغاث بغير الله ما ينفعك لو حججت عنه 100 حجة. نعم نعم. هذا يريد يعني ان نوضح مسألة التوسل. التوسل يغلق الناس فيه. التوسل لا نقول يجوز على الاطلاق، ولا نقول مثلا يعني لا نقول يجوز على الاطلاق ولا نقول يجوز. فيه تفصيل. توسل باسماء الله وصفاته وبتوحيدك وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز. قل مثلا تقول اللهم بمحبتي لرسولك ان تشفع في رسولك يوم القيامة، لان الايمان برسول الله واجب. لكن ما تتوسل تقول اللهم اني اتوسل اليك بحق رسول الله بجاه رسول الله، لا هذا لم يرد. انما تتوسل بالايمان برسول الله، بمحبة رسول الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بطاعتي لرسولك ومحبتي لرسولك اسألك ان تفقني في دينك يا ربي. لكن الذين يقول اللهم نتوسل إليك بجاه نبي، هذا من البدع. ونحن نعلم أن رسول الله أعظم المسلمين جاها، أعظم الأنبياء جاها رسول الله، ولكن ما أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتوسل بجاهه. والحديث الجاري على أسرة الناس توسل بجاهه فإن جاه عند الله عظيم كذب على رسول الله. لماذا؟ بدليل أنه لما نزل عليه قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم، يعني بالايمان بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه، اشتروا انفسكم لا غني عنكم من الله شيء. ثم قال يا عباس عم رسول الله، ويا فاطمة ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما في، لا غني عنك من الله شيء. ما قال لا توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فعلمنا أن التوسل بالجاه والتوسل بحق فلان هذا من البدع المؤدي للشرك. هو ليس شركا ولكنه يعني يؤدي للشرك. فأنت يا عبد الله عندك أن تتوسل بمحبة رسول الله، بطاعة رسول الله، بالإيمان برسول الله، بتوحيدك لله عز وجل. قال اللهم بتوحيدي لك أعلم أنك الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أتوسل إليك يا ربي أن تفقهني في دينك، أن تفقني في دينك. ولذلك تتوسل بأسماء الله وصفاته، وتتوسل كذلك بعملك الصالح، بعملك الصالح كما توسل أصحاب الغار. ثلاثة كانوا يمشون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سابق الزمان، يمشون في أرض الله أواهم النبي فدخلوا في غار، ما هناك إنسان يعني يجلسون عندهم يكنونه من المطر والبرد ومن الذئاب، صحراء راحلة. دخلوا في الغار وأرسل الله عليه على فم الغار صخرة وسدت فم الغار حتى أصبحوا في ظلمة حالكة لا يرون شيء. هم ثلاثة. قال أحدهم اللهم إني كنت، كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أهل ولا ولد، ما أقدم عليهم أولادي ولا زوجتي، وإنه ذات يوم نابي الشجر في طلب المرعى بالإبل أو الغنم والبقر، ولم أرجع إليهما إلا وقد ناما، وكان غذاءهما من اللبن. قال فحلبت لهما غبوقهما وكرهت نقبهما، والزوجة والأولاد يطلبون مني أن أغذيهم وأعطيهم أشيهم، قلت لهم لا، حتى برق الفجر فقاما وقدمت لهما اللبن وشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ارتفعت الصخرة غير رأوا النور فقط. فقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت جميلة، وكان قال وكنت أحبها وأريد أن أعاشرها معاشرة غير شرعية من طريق الزنا، ولكنها مؤمنة يعني تنفر من هذا. وفي يوم من الأيام سكرت حتى لصقت بالتراب من الجوع، كادت تموت، فذهبت إلى قاتل عبد الله أنقذني أعطني شيئا أتكوت به. قال أنا لا أفعل ذلك حتى ترضين بما أطلب منك. رضيت وأعطاها 120 درهما. ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله صاحت قبل أن يفعل شيء، قالت يا هذا اتق الله، لا تستغل فاقتي وضعفي، اتق الله، لا تفك الخاتم إلا بحقك. قال فقمت عنه ما فعلت شيء وتركت لها الدراهم. الله سبحانه وتعالى وفقه، تركت الدراهم وقمت عنها. اللهم يقول يا ربي إن كنت فعلت، توسل بعمل صالح، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فارتفعت الصخر غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الثالث وقال اللهم إني كنت صاحب مال وأستاجر الرجال يعملون في مالي، هذا في الحرث وهذا في الغنم وهذا في كذا، وإني استاجرت رجلا بفرق من عرس يعمل عمل بسيط يمكن ساعة أو أقل من ساعة، قال له تعمل هذا العمل وأعطيك فرق من الأرز يعني يمكن 3 حفنات بيه. فعمله الرجل، ولعل صاحب المال هذا غير موجود، قال هذا فرق يعطيني أنا ما لست في حاجة هذا الأيام، ذهب تركه. في يوم من الأيام افتكر هذا الرجل أصبح فقير ما عنده شيء، تذكر أن له فرق أرز عند ذلك الشخص، فجاء إليه قال يا عبد الله أعطني أجري. قال تريد أجرك؟ قال نعم. قال اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من الرقيق والغنم والإبل كلها والبقر كل ذلك لك. قال يا عبد الله اتق الله، أنا لي شيء بسيط، أنت تستهزئ بي؟ قال والله لا أستهزئ بك، إن ذلك الفرق نميته وبعته واشتريت به حتى أصبح هذا المال العظيم. قال فاستاقه ولم يترك منه شيئا. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فخرج يمشون كما دخل. هذا التوسل بالعمل الصالح، إما أن تتوسل بعملك الصالح أو تتوسل بدعاء رجل صالح أمامك ما يكون نايم ولا غائب، تأتي لرجل صالح تقول يا عبد الله ادعو الله أن يفقهني في دين الله، فهو يدعو وأنت تؤمن، كما كان الصحابة الجمعة رسول الله يخطب، وجاء بدوي من الصحراء صاحب الغنم والإبل الأرض مثلا تأخر عنها المطر وأصبح يعني كادت تموت الدواب، رسول الله يخطب على المنبر، رفع الأعرابي يده، الرسول قطع الخطبة وقال أنا ماذا تريد؟ قال يا رسول الله هلكت المواشي، ادعو الله أن يغيثنا. فرفع الرسول، طلب منه الرسول، فرفع الرسول يديه، اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا عليه الصلاة والسلام. قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وانتهت الصلاة حتى سالت شوارع المدينة بالمطر، واصبح الناس يجرون الى بيوتهم، اسبوع كامل ما رأوا الشمس، المطر ينزل. فدخل يوم الجمعة ذلك الرجل ورجل غيره يا رسول الله، وهو يخطب يا رسول الله ادعو الله ان يرضاها عنا، تهدمت البيوت وانقطعت السبل، مسكين الانسان ضعيف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الزراد ومنابت الشجر، فتحول السحاب هنا وهناك. وفي عهد عمر حصل كذلك، دليل على ان التوسل لا يصح الا بالشخص امامك. في عهد عمر سنة 17 من الهجرة تأخر المطر حتى أصبح للأرض غبار، فقالوا ماذا نفعل؟ قال أمير المؤمنين نستغيث غدا. وهكذا شأن هذه البلاد، إذا تأخر المطر أمر ولي مثلا إمام المسلمين أن يستغيث الناس، يطلب من الله أن يغيثهم. قال عمر غدا نستغيث. اجتمع الصحابة والتابعون، فنظر رضي الله عنه إلى العباس، وإذا بالعباس أمامه قال تعال، وهو فقيه وعم رسول الله وفقيه، قال يا عباس تعال تقدم سلدنا وادعو الله لنا. ثم قال كلمته المشهورة أعلنها على الناس، هل يرد على عمر ولا يرد عليه؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب منه أن يدعو لنا، هذا معنى نتوسل. اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإننا الآن نتوسل بأم نبيك، قم يا عباس ادعو الله لنا. فدعا العباس ونزل عليه. هذا دليل على أن الاستغاثة بالشخص ينبغي أن يكون تستغيث بشخص صالح أمامك لا نايم ولا غائب، أما النايم والغائب حيث الله. وإخواننا الذين يذهبون عند القبور ويستغيثون هذه مساكين أو لا نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم. نعم الله المستعان. صاحب الحج فيه أصار العمل الصالح بعد ما مات الإنسان. نعم نحن نعم. نقول الله الخشبة النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. كل واحد إذا مات انقطع العمل، صلاة ما يصلي، صيام ما يصوم، حج ما يحج، صدقة ما يصدق، انتهى خلاص دفنوه. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما يقرأ القرآن ويهديه، لا يدعو له، ولد صالح يدعو له، ها، وصدق جارية، مسجد بناه، دير حفرها، بيت للأيتام، صدق جارية، ها، ولد صالح، ها، صدق جارية، وعلم نشره بين الناس، نشر العلم بين الناس، هذا العلم تفقه الناس، هذا يأتيه مثلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد ضال وتأخذه وتبين له طريق الحق ويهتدي إلى الله ويهتدي على يده أناس آخرين، فكل هذا في ميزان حسناتك. وعلم نشره بين الناس، ما هو العلم؟ أي علم من هذا؟ قال الله وقال الرسول، ما في غيره. ما علم الطريقة وذكر أصحاب الطرق، هذا والله أنه علم، هذا والله ضلال، ما عندنا إلا طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرد إخوان المسلمين الذين يتشبثون بهذا الطرق. يا إخوان، هل وجدتم أصحاب فعلوا هذا؟ هل وجدتم السلف هذا؟ نحن كلنا أتباع الأئمة الأربعة مثلا، يعني نترسم خطاهم، هل وجدنا في كتبهم يعني مثلا ذكر هذه الطرق؟ والله ما عرف، ما ذكر، ما عرف لا أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا. لكن جاء مثلا النصارى واليهود المسلمين وهم جهال بعدوا عن القرآن والسنة، يقرؤون القرآن على الأموات ودلوهم على هذه الطرق، وأصبحت الطرق عندهم دين. الذي ما عنده طريقة هذا ما عرف الله المستعان. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. نعم معنا. هذا يسأل عن قراءة القرآن، تقرأ القرآن وتهبه للميت، هذا ما كان عليه عمل الصحابة وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، ما قال يصلي له، ولكنه الولد الصالح يمكن يدعو، يمكن مثلا يحج عنه، يمكن يتصدق عنه. كل هذا وردت به الأحاديث، الصدقة عنه وقضاء دينه والحج عنه والإتمار. لكن قراءة القرآن وأن تهبها إلى الميت، هذا ما هو في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاءوا به الناس. وإن قال به بعض الناس أنها تصل قراءة إلى الميت. القرآن إلى الأحياء كما قال: ينذر به من كان حيا. لو جلسنا 24 ساعة، يعني إنسان غني وجعل مثلا قراء 24 ساعة على قبر والده، ماذا ينفعه؟ يسمعه؟ انتهى، ما يسمعه. لمن كان حيا، القرآن لمن كان حيا يتذكر به. نعم الله المستعان. ولذلك عرفنا أن التوسل بعملك الصالح، التوسل بأن تأتي لرجل صالح وتقول: ادعو الله لي أن يصلح لي ولدي، أن يفطني بإذن الله. ثانيا وهو أعظمها، ثالثا وأعظمها، أن تتوسل بمحبة رسول الله وباتباع رسول الله. اللهم إني أطعت رسول الله وأحببت رسول الله وعلمت أنه لا دخول للجنة إلا بمعرفة ما جاء به، أسألك يا حي يا قيوم أن تعطيني مثلا ترزقني الجنة وتعيذني من النار، أسألك أن ترزقني ولد صالح أسألك، وهكذا. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم تتوسل به، أما بجاه رسول الله بحق رسول الله هذا توسل الجهال الذين ما عرفوا ما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك عندنا أمهات الكتب الجامع الصحيح الإمام البخاري، وكذلك مثلا مسند الإمام مسلم، والسنن كل هذه ما فيها ما عليه أكثر المسلمين اليوم توسلوا بجاه جاي عند الله العظيم، ما هو معروف في كتب أهل العلم، وإنما عند الجهال الذين عرضوا أما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. ما يعطى الذي لا يصلي كافر، فلا يعطى من الزكاة. من ترك الصلاة من جحدها فإنه كافر بإجماع المسلمين. من جحد الصلاة قال الصلاة ما هي واجبة، حتى لو كان يصلي، لو كان يصلي ولكنه يتلفظ يقول الصلاة غير واجبة فهو كافر وإن صلى، ولو كان إنسان ما يزني ولكن يقول الزنا حلال فهو كافر. الأشياء التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يؤمن بها تماما. فمن ترك الصلاة جاحدا لها فهو كافر بإجماع المسلمين، إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وماله إن كان أبناؤه لا يصلون فله مثلهم، نعم، وإن كانوا يصلون فهو كافر مات كافرا فيكون ماله لبيت مال المسلمين، فلا يورث تارك الصلاة إذا تركها جحودا، وإن تركها تهاونا كذلك الصحيح أنه كافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن من قبر المسلمين. نعم، ولو كان فقيرا أعطيه مثلا غير الزكاة حتى تقرب إلى الله، الزكاة أعطيها غير المسلمين، وخذ من مالك غير الزكاة أعطيها منه. نعم، فلعل الله أن يهديه. نعم، الصدقة الزيادة يا أخي مثل علم علمته أو بيت بنيته يسكنه مثلا الفقراء والمساكين، أو مثلا نهرا أجريته. نعم، هذه الصدقة الجارية يعني ينفعك حتى يرث الله الأرض ومن عليه، دارا تبنيه للأيتام عجزة مثلا، ما أن تخرجه للناس وتجعل عليه مثلا حيابا، علم كذلك يعني حصل أن شركه بين الناس فيأتيك مثلا أجره. نعم، نجيب المؤذن وبعد ذلك سيدي كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، هذا اللهم قم عند الذي رضيت بالله ربنا بالإسلام. نعم كما أحد عربي يقول نعم. نعم، لا على ظاهرها، والإنسان بشر على ظاهرها، ولكن الله عز وجل تولاه وأعرض عنها. هكذا هي فيها كلام العلماء، يعني غالبين يقول الآية على ظاهرها يعني بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ومنهم من قال هم بها وهم به هم ليضربها، كل حال لكن أغلب العلماء يقول على ظاهرها. نعم، في السؤال من اعتمر في أشهر الحج وبقي هناك في مكة، بقي في مكة، فهو يعتبر مثلا أتى بعمرة في أشهر الحج في القعدة أو في شوال أو في الحج وبقي في مكة، فهو أتى بعمرة في أشهر الحج، عند ذلك لا يكون مفردا وإنما يكون متمتعا. لكن لو خرج، لو جاء بالعمرة وذهب إلى بلاده وعاد، فإن أهل العلم يقولون، الجمهور يقولون أنه لا يعتبر متمتعا إلا من أتى بالعمرة وبقي حتى يأتي وقت الحج فيكون متمتعا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. جزاك الله. أخونا يقول نبذة بسيطة عن الأنساك الثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصحابة في السنة العاشرة من الهجرة بين الأنساك الثلاثة، قال: من شاء أن يحرم بالحج فليقل لبيك حج، من شاء أن يحرم بالحج والعمرة فليقل لبيك حج وعمرة، من شاء أن يحرم بالعمرة وحدها فليقل لبيك عمرة. لكن لما وصل مكة بعض الصحابة أخذوا مثلا غنم من الطريق أو جمال يذبحوها في منى، في منى، فقال صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي، من لم يكن معه هدي وهو قد أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة فليجعلها عمرة. لاحظوا، قال: من لم يسق الهدي، ما معه ذبائح يذبحها في اليوم العاشر وبعده، فليجعل حجه يقلبه إلى عمرة، وإن كان مثلا قارن يقلبه إلى عمرة، ومن كان معه هدي فيبقى على إحرامه. فالرسول كان معه هدي وبقي على إحرامه، وعلي بن أبي طالب جاء من اليمن معه هدي وبقي على إحرامه، أما الذين ليس معهم هدي جعلوها عمرة. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول هل الإنسان أن يقول ما هو أفضلها؟ يقول: أفضلها الذي أمر به النبي وتمناه. الرسول حج قارنا ولكنه تمنى أنه لم يسق الهدي فيكون ينتهي من العمرة ثم يحرم الحج من مكة. لكن الحمد لله، من أحرم بالحج أحرم بنسك متفق عليه، ومن أحرم بالحج والعمرة قارنا فقد أحرم بنسك متفق عليه، وكذلك من أحرم بالعمرة، فلا يعيب هذا على هذا. نعم. لكن من سأل عن الأفضل نقول الأفضل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن مثلا كان متمتعا أو قارنا عليه راس من الغنم اشترطوا فيه ما اشترطوا في الأضحية، يذبحه في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر، لا يذبح الهدي قبل اليوم العاشر. بعض الناس يجهل ويقول في اليوم العاشر الذبائح كثيرة، أنا أريد أن أقدم الهدي يوم تسعة ويوم ثمانية. لا، الهدي لا يذبح إلا في له زمن محدد وله مكان محدد. زمنه يبدأ في اليوم العاشر ومكانه في مكة ومنى. نعم نعم. فمن حرم بالحج وحده إذا وصل مكة، الطواف هذا ماذا يسمى؟ طواف قدوم، الطواف قدوم. ومتى يطوف لحجه، لحجه المفرد؟ يطوف بعدما يرجع من منى، يطوف لحجه ويسعى، إن لم يقدم السعي مع طواف القدوم. فإن قدمه مع طواف القدوم فإنه يطوف بالبيت فقط، يعني المفرد والقارن إذا كان كل واحد منهما طاف وسعى، ليس عليه عندما يأتي من عرفات ليس عليه إلا طواف بالبيت المفرد والقارن، إن قدم السعي مع طواف القدوم لا يسعون بعد الرجوع من منها. وإن كان اقتصروا على طواف القدوم ولم يسعى لا المفرد ولا القارن، فإنه إذا جاء من منى يطوف ويسعى لحجه كما يطوف المتمتع ويسعى لحجه. إذن القارن والمفرد عليهم طواف واحد وسعي واحد، وأما المتمتع عليه طوافين وسعي، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. نعم. طواف الإفاضة لا يتم الحج إلا به، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، والتطوع نعم على كل حال نعم طواف الإفاضة إن كان مثلا المفرد والقارئ عندما طافوا طواف القدوم ما سعوا فإنهم يطوفون ويسعون بعدما يرجعون من منا، لأن ذاك الطواف سنة، بأن طواف القدوم سنة، والطواف مثلا الواجب ها، والطواف الذي هو ركن من أركان الحج هذا يكون بعد الرجوع من عرفة، والمتمتع انتهى من العمرة طاف وسعى ولبس المخيط وأحرم من مكة فإنه يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. نعم نعم نعم الحديث الثاني الذي مثلا اشتغل عند شخص، اشتغل صاحب الأموال استاجر شخصا بشيء الثاني رجل مثلا أحب أن يواقع ابنة عمه عن طريق غير مشروع، فقدم لها مالا، ولما جلس منها مجلس الرجل من أهله فاحت وقالت هذا اتق الله لا تفك الخاتم إلا بحقه، عملك هذا لا يجوز، فهو لم يعمل شيء قام عنا خوفا من الله وترك لها الدراهم، هذا هو السعد. هي للحاجة جاء رضية للحاجة لأنها فقيرة، لكن لما أعطاها المال وجلس منها خوفته بالله ولم يفعل شيء وترك لها الدراهم، ولذلك نفعه هذا عندما حصل عليه الضيق. نعم هذا الحديث في الجامع الصحيح الإمام البخاري. نعم الله. ولذلك يا اخواني اوصيكم ونفسي بان الانسان يقرا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، والحج المبرور هو الذي لم يحصل فيه خصام ولا نزاع ولا كذب ولا غيبة ولا نميمة، فالانسان يحفظ لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن السباب وعن المخاصمة، فاذا خصم لسانه يقول انا حاج، فإذا حفظ لسانه وكان المال حلالا حصل الحج المبرور، حصل الحج المبرور. والإنسان يعني بشر الشيطان حريص على أن يخرج الإنسان بحج غير مبرور، لكن عليه أن يستعين عليه بالله عز وجل، ويكون مثلا دواما يقرأ في القرآن، دواما يجلس مع طلب، إما إن جلس ومع جهال فلابد أن يخاصم ولابد أن تحصل منه غيبة ولابد. ولذلك نصيحتي لنفسي ولكم من الحاج ما يجلس مع ناس عوام هكذا، فلا بد من غيبة ولا بد، لكن يذهب عن مثلا يجلس مع طلبة العلم في مكة حلقات، وفي منى حلقات، وفي عرفة الإنسان بمجرد ما يسمع الميكروفون عليه أن يذهب إليه يحمي نفسه حتى لا يغتاب الناس ولا يسب الناس ولا يتكلم حتى يحصل بحج مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. نعم يعني يجعلون مثلا ناس يخدمون الحجاج طيب نعم الإنسان يتعفف عن أموال الناس، يحاول أن يحج بماله. نعم لكن ما جاءه هدية وهو يعلم ما جاءه هدية لا يرده، لكن يحاول أن مثلا أن يكف وجهه ولا يمد يده، يكون يحج بماله حتى ولو كان ما عنده شيء يستطيع أن يتاجر في الحج، يتاجر في الحج. ها؟ الذي تعطيه الشركة، لعطي الشركة الحج صحيح حتى لو كان المال حرام، الحج صحيح بس ما يكون مبرور، يعني يجزي الحج يجزي بس ما يكون مبرور، فرق بين حج مبرور ليس له جزاء الجنة وبين حج اللي مثلا ماله حرام وفيه غيبة وفيه نميمة، هذا سقط عنه الفرض ولكنه حج مكسر على قدره. ها شيخنا ما في شركة يعني في الإسلام الله حلال. ها؟ ها؟ ما في شركة، هو الشركة الغمر الله حلال. ما عليك منه. المال الحرام اسمه على صاحبه. اسمه على صاحبه ليس عليك. نعم. أخونا يسأل عن الصخرات هذه الذي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقف وراء الصخرات عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وعرف كلها موقف. والعلماء أجمعوا على أن الذهاب إلى الصخرات ليس لا يستحب، بل الذي يذهب إلى الصخرات ربما يأثم، ليس فيه أجر ولا ينبغي إلى إنسان أن يذهب إلى الصخرات.